الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، الله تبارك وتعالى يقول: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. في الآية الأولى من هذه الآيات المباركات يصف الله عز وجل ما يصيب الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، يصفهم في مشهد عظيم يحضره الأولون والآخرون والمسلمون والكافرون يوم القيامة، يصف فيه هؤلاء بما يخزيهم ويؤذيهم، مع أنه دون ما يستقبلهم من عذاب جهنم. هذا في عرصات القيامة، يعني مشهد من مشاهد عرصات القيامة للذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قد ذكرت قبل ذلك أن هذا ليس خاصا بالذهب والفضة، حتى لصاحب الإبل إذا كانت سائمة ولا يؤدي زكاتها، صاحب البقر إذا كانت سائمة ولا يؤدي زكاتها، صاحب الغنم إذا كانت سائمة ولا يؤدي زكاتها، كل هؤلاء يحصل لهم ألوان من عذاب الله على قدر ما ادخروا. يعني أصحاب البقر ما تصفح صفائح، والجمال ما تصفح صفائح يوم القيامة ويكون بها، إنما توضع لهم في قاع قرقر تطأهم بأظلافها وخفافها في يوم كان مقدره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى وصاحب الذهب والفضة. يقول الله عز وجل هنا: يوم يحمى عليها في نار جهنم، يعني يوقد ويشعل عليها على الذهب والفضة، وتصفح صفائح، كل ما كثرت كثرت الصفائح، وكل ما كان الكنز أكبر كانت الصفائح أكبر، وكل ما كانت الجريمة أكبر كانت العقوبة أكبر. في هذا اليوم العظيم اللي طوله أكثر من 50,000 سنة على هؤلاء، يحمى على هذه الكنوز من الذهب والفضة، ولو كانت بلاتين تصير بلاتين، ولو كانت غيرها تصير على أي لون من من من من من, من أنواع النقود وأنواع المعادن، إنما طبيعتها أن تصفح صفائح، ويوقد عليها في نار جهنم، يوقد عليها في جهنم، ثم بعدين تبدأ يكوى بها ثلاث. هو الواقع أنه في قوله يكوى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جباههم، الجباه جمع جبهة، وجنوبهم جمع جنب، الرجل له جنبين وله جبهة واحدة، الرجل أو المرأة المدخرة الكنز بلا حق ومنعت حق الله فيه، مرأة ولا رجل لها جبهة واحدة والرجل له جبهة واحدة. بس طبعا بعض العلماء، وطبعا هذه الجبهة هي نفس الجبين، لأن جاء في حديث صحيح في البخاري ومسلم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، يعني هل الجبهة هي الجبين ولا الجبهة هي هل الجبهة هي عين الجبين؟ ولا يقول ابن جرير الطبري إن الجبهة لها جبينان، على الجانب هذا الأيمن جبين، الجزء هذا من الجبهة، الجزء الأيمن من الجبهة جبين، والجزء الأيسر من الجبهة جبين، والجبهة في الوسط. وطبعا هذا اللي قاله، أنا طبعا ما أقدر أقول إنه صحيح ولا غير صحيح، إنما الواقع إن ربنا وصف، قال في قصة إسماعيل لما قال له أبو إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين. ولو كان نيم على جنبه ما يصير على جبينه، لأن إذا نم على الجنب يصير مع على جانب على الأذن وما يليها من أسفل، ما يصير على الجبين، يعني بمعنى اللي على كلام ابن جرير، طبعا أنا أقصد كلام ابن جرير، إنما اللي فسروا الجبهة بالجبين ما عندهم نزاع، ما فيها شيء، يعني هذا كلام صحيح ظاهر. ولذلك أكثر أهل العلماء أكثر أهل العلم يقولون إن إبراهيم تله للجبين، يعني صرعه على وجهه، يعني صار خلى وجهه للأرض وقفاه فوق عشان يذبح مع وراه، عشان يذبحه من الخلف، يذبحه من الخلف، فيصر ما هو يذبحه من الجنب، عصر صر على أحد الجبينين. فقوله وأصله الجبين، أكثر أهل العلم يقولوا صرعه على جبهته، تله صرعه على الجبين يعني على جبهته. فالجبين والجبهة الظاهر والعلم عندهم شيء واحد، وعليه أكثر أهل العلم فيما أعلم. تكوى بها جباههم، هذا قسم، وجنوبهم طبعا له جنبين، جنب الأيمن وجنب الأيسر، وظهورهم هذا الثالث، ما ذكر البطون مع أن المفروض أن هي تكون هي الأصل، لأن هي اللي بتاكل وهي اللي بتحتوي على على على ما كنزه الإنسان إن كان استعمله في غير ما استعمله طبعا إلا في الشر، يعني على بطنه ولم يعتق الله فيه. لكن المراد من هذه الأمور، لأن العادة يعني لو واحد مثل واحد جالس ورقع حصاه أو شيء من بعيد جاي متجه عليه، أول ما يبدأ ما يحط إيده على بطنه، يحط إيده على وجهه كأنه خايف إنه يجي على الجبهة على الوجه. فالوجه أول ما يتقي الإنسان الشر من جهته، يعني يحاول جهده ان يدفع الشر عن وجهه وعن عيونه وعن، لان الوجه فيه العينين وفيه الأم، في مجامع لا تكاد توجد في غيره، الوجه الجبهة فيها مجامع. والانسان مثل ما قلت لك اذا حس بشيء على طول يحط على راسه خايف ان يجي عليه، يجي على وجهه. ولكن المراد انها تحيط به من كل جانب، مع قدام ومع وراء ومع الجنب، ما فيه محل منه ينجو من كيها وعذابها، يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها بهذه الصفائح، عندما تصفح هذه الكنوز صفائح وتوقد عليها ويشعل عليها من نار جهنم فتكوى، يعني يوضع هذا اللحم بالنار على الجلد على الجسم، هذا كي، لأن الكي إنك تجيب صيخ أو غيره أو حديدة أو أي شيء تحميها في النار وتحطها على محل من الجلد، هذا كي، هذا اسم الكي. والنبي قال في وصف قال اخ وشفاء امتي في كذا وكذا، وانهى امتي عن الكي، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكوى بها جباههم يعني وجوههم وظهورهم او جنوبهم وظهورهم، ويقال لهم قوله هذا ما كنزتم لانفسكم، مقول لقول محذوف معلوم من السياق، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. أصل الكلام أن يقال يقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم. فحذف قوله ويقال لهم لأنها معلومة من السياق. ابن مالك يقول وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما. فإذا فقوله هذا ما كنستم لأنفسكم أي يقال لهم يوم القيامة هذا هذا هذا هذا ادخاركم، ما ظلمناكم ولكن أنتم الظالمون، ما جئناكم بشيء لا تستحقونه. اللي يزرع الشر لا بد يحصد الشر، واللي يزرع الخير لا بد يحصد الخير، واللي يعمل عمل صالح يجزاه جزاء صالحا، واللي يعمل يناقض أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، يناقض أوامر الشريعة لا يحصد خيرا. يعني ما يروح يكفر بالله ويقول له اعطيني الجنة، ويكفر بالرسول ويسبب له سبب لدخوله الجنة. فالذي يعصي الله يستحق عقوبة الله، ولذلك هذا يقول لهم هذا يعني العذاب. وكلمة هذا طبعا الأسماء الإشارة قد يأتي بعضها الموضوع للقريب، ويستعمل أحيانا الموضوع للبعيد. في أول القرآن العظيم ذلك الكتاب لا ريب، وقلنا في أول التفسير عند قوله ذلك الكتاب إن ذلك إشارة للبعيد، ولما تقول هذا إن هذا القرآن يهدي التي يقم إشارة للقريب. لكن إشارة القريب تأتي لأكثر من معنى، وإشارة البعيد قد تأتي إشارة البعيد للعذاب والعقوبة والطرد من الرحمة والبعد عن الخير. قد تأتي الإشارة البعيد عن أنه بعيد عن الخير وبعيد عن الإحسان، وتأتي الإشارة بالقريب للقرب من الشر ما هي للقرب من الخير، كما تأتي أيضا للقرب من الخير. فلما يقول لهم هذا ما كنسب يعني عذاب حاضر الآن تشوفونه بعينكم، ما هو توعدون به، كنا نعدكم به وأنتم على الدنيا أيام المهلة اللي مهلتكم وأعطتكم من العقل ومن الصحة ومن العافية ومن من من من من قوام الأشياء ما تقومون به بشريعة الله، لو هديتم إلى شريعة الله، لو انشرحت صدوركم لشريعة الله وعملتم بها. هذا يقول هذا للقريب، يعني هذا تشوفوه بعيونكم الآن. كان الأول وعيد، كان الأول وعيد في الدنيا والوعيد بعيد، بعد الموت وما هو بعد الموت القريب، عند القيامة للبعث، عند البعث والنشور. فلما يقول هنا هذا ما كنزتم قدامكم عينكم تلمسون، هذا ما كنزتم هذا كنزكم، ما وما دخل عليها في مصدره، يعني هذا كنزكم لأنفسكم، أنتم اللي ادخرتم هذا، هذا عملكم، هذا ما جنت أيديكم، هذا ثمرات انحرافكم وثمرات جرائمكم وثمرات والذي ادخرتموه. العاقل بيد ليش احنا مثلا الواحد قد يدخر لأولاده، ذكرت قريبا ان الادخار ما هو بحرام، واكتناز الأشياء ما هو بحرام من حيث هو من حيث ذاته. النبي كان يأخذ من من من الفي اللي له عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت سنة، عليه الصلاة والسلام قوت سنة يدخر لأهله قوت سنة. فالإنسان بيدخر عشان يكف وجهه عن السؤال، ويكف وجهه عن حاجته للناس. فإذا ادخر لأهله ما في. وقلت لك إن سعد بن أبي وقاص لما حضره المرض الشديد في مكة في حجة الوداع، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يعوده، فقال يا نبي الله ترى يعني نزل بها اللي تشوف، يعني الموت كأنه الموت قدامه من شدة المرض الذي يعانيه سعد بن القاص. فقال يا نبي الله هذا ترى قد حضر، وأنا ذو مال، أنا عندي مال كثير. يقول سعد بن القاص يقول أنا عندي مال سنة العشرة من الهجرة، صار عندهم خير كثير عند أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أنت رماد وأنا أتصدق بجميع مالي. يقول أصله لما ليس يومها ليس لي إلا ابنه، يقول هي عائشة بنت سعد ابن أبي وقاص، ما عنده إلا بنت واحدة يومها، يوم حجة الوداع ما عنده إلا بنت واحدة. فقال يا نبي الله قد حضر ما ترى وأنا ليس لي إلا ابنه وعندي مال، أفتصدق بجميع مالي؟ قال لا. يقول أتصدق مع أنه لما طلعوا عندهم تيس أو عند عنق مذبوحة وقالوا سويتم، قالوا تصدقنا بكذا وتصدقنا بكذا، وقال يعني هذا اللي تصدقته هو اللي يقعد لكم، تصدقتم بها إلا الكتف أو الشيء اللي باقي ده، هذا اللي تبي تاكلونه ده بيروح مع بطنكم، وأما اللي وزعتوه على الفقراء المساكين هذا ينفعهم، حتى لو كان على الهدايا للأحباب والأقارب ينفعكم، وهذا اللي يقعد لكم حسنات يوم القيامة في موازينكم ويثقل موازينكم. فسعد بن القيس يقول أفأتصدق بجميع مالي؟ قال لا. قال بشطره؟ قال لا. قال بثلثه؟ قال بالثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أنتظر ذريتك أغنياء، أنتظر ذريتك أغنياء خير من أنتظرهم فقراء يتكففون الناس. فأنا لو عندي مليار، ولكن إذا جاء وقت الحول، وقت الحول أحسب وأطلع أطلع حق الله فيه، حق الفقراء والمساكين والمؤلفة قوار الرقاب والغارمين أو في سبيل الله من السبيل، ما علي من هذا خير كثير ونعمة كبيرة، وهذا الله يجعل يبقيها وينميها ويزيدها، لأنه يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. فقال له، قال يقول لسعد الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك أنتظر ذريتك أغنياء خير من أنتظرهم فقراء يتكفون. ثم يقول وإنك، يعني لسعد، لن ترفع اللقمة إلى في امرأتك، يعني إلى في امرأتك، إلا رفعك الله بها درجة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أجرت عليها، إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. يعني لما تكون تأكل أنت وهي وتعطيها لقمة وتقولها وأنت اللي تروح تحطها في فمها، إحسانا وتكريما لها وإحساسا لها بأنك تحسن إليها وتقوم بخدمتها، يعني هي ما هي عبدة عندك ولا خادمة عندك ولا خادمة عندك، وإنما هي أختك الكريمة في ظل شريعة الإسلام، في ظل شريعة الإسلام. فيقول حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك إلا كان لك بها أجر أو صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقول يا سعد ولعلك تؤجل، هذا طبعا من أخبار الغيب، من أخبار الغيب اللي يخبر بها محمد صلى الله عليه وسلم بما أخبره الله عز وجل به، ولعلك تؤجل فيرفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. لعلك تؤجل يا سعد، يعني ما تموت من مرضك هذا، فيرفع الله بك أقواما، يعني يعزهم بدخولهم في الإسلام، تفتح بلاد يتحول أهلها من عبادة الطواغيت إلى عبادة الرحمن، إلى عبادة الرحمن، فيعتزون في الدنيا والآخرة ويسعدون في الدنيا والآخرة، ويضر بك آخرين يكفرون بالله وتقتلهم ويموتون على الكفر. لعلك تؤجل فيرفع الله بك أقواما ويضع بك آخرين، أو كما قال الحديث البخاري. وفعلا هذا الذي صار، ما مات سعد بن أبي وقاص، بل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا، دهرا طويلا، وراح فتح العراق، فتح القادسية، واستولى على إيوان كسرى، كسرى بن هرمز، كسرى بن هرمز، وجابوا كل ما في الإيوان، إيوان كسرى، من الذهب والفضة والجواهر واللآلئ والفرش والبسط التي لا يعرف في الدنيا مثلها، وسيقت كلها بحذافرها إلى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيقت جواهر كسرى، جواهر كسرى من الذهب والفضة والمعادن والفرش وغيرها والطنافس وغيرها، سيقت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، سيقت خيرات الدنيا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على يد سعد بن أبي وقاص اللي كان يحسب نفسه. لكن النبي يوم قال لسعد هالكلام، تذكر واحد من أحبابه مات في مكة، النبي بعد ما كمل الحديث وقال لعلك تؤجل فيرفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، فيرفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، تأسف على موت سعد بن خولة في مكة، ويقول في صحيح البخاري، لكن النبي يقولها بتحزن عليه الصلاة والسلام، يقولها بتحزن، لكن البائس سعد بن خولة. يقول في البخاري يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. النبي ما وده واحد من المهاجرين من مكة يموت في مكة، لكن كان يكره أن يموت المهاجر في بلده الذي هاجر منها. وكان يقول الله وقالها اللهم لا ترد على أصحاب هجرته، لأنه إذا رجع للبلد اللي هاجر منها ومات فيها كأن هجرته ردت. ولذلك لم يؤذن لمهاجر من بلد إذا قدر له أن يأتيها أن يقيم بها أكثر من 3 أيام، الأيام اللي يقصر بها المسافر السفر، حتى ما يتم من الصلاة فيها، حتى ما يتم فيها صلاة، حتى ما يصلي طول الركعات وفي طول مدة تقام في البلد الذي هاجر منها. وكان أصحاب النبي يكرهون كراه أن يموت أحدهم بمكة، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول أن مات بمكة. ربنا يقول هنا يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، يعني يحيط بهم الكي من كل جانب. ذوقوا ما كنتم تكنزون، هذا كنزكم. العاقل بيكنز عشان ينتفع، واللي ما هو بعاقل يكنز ليضر، مثل اللي يكنز حيات وعقارب وافاعي من كل جنس ولون، من كل جنس ولون، ابدا هذا كنزك. اللي يكنز على غير وجه شرعي مثل اللي يكنز حيات وعقارب. انظر للمال اللي انت تكنزه لغير وجه الله، ما هو لمصلحة شرعية، ما هو ادخار لولد، ما هو لعمل صالح، ما هو لاحتساب أجر عند الله عز وجل فيما تفعل، كأنك بتكنز عقارب وحيات. انظر لا تتمتع بها، لا تحسب إنها متاع. هو أنت إذا نظرت للذهب والفضة مجرد النظر متاع، ما هو مجرد المتاع. المتاع قد يكون لك ولد هذا طوله وهذا عرضه ويصير نظرك إليه حزن وكرب، وقد يكون لك عندك مال والنظر إليه حزن وكرب. ربنا يقول فسينفقونها على أهل النار، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أموالهم وأولادهم عليهم حسرة، تصير أموالهم وأولادهم عليهم حسرة. فالمسلم يكنز لما ينفعه، يكنز العمل الصالح، يكنز تسبيح وتحميد وتكبير، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل. هذا الكنز. عندما أصبحت وسبحت ربك قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة، وفي هذا اليوم يحط الله خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر، هذا كنز ما مثله كنز. لو قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء 10 مرات بعد صلاة الصبح وعشر بعد صلاة المغرب، كأنك أعتقت 4 رقاب ولا يسمع 4 رقاب، ومن ولد يسمع إيش يساوي الرقبة؟ يعني الرقبة لو موجودة اليوم ما تقل عن 100,000. فأنت تقول 10 كلمات تقولها 10 مرات كأنك أعتقت لوجه الله عز وجل 4 عبيد من ولد إسماعيل. يعني الدخار ما هو الدخار سهل. والمسلم كل يوم تطلع فيه الشمس عليه 360 صدقة على عدد مفاصل الجسم. الجسم مركب من 360 مفصلا، وعلى كل مسلم عندما تطلع النهار عليك يا مسلم هذه الصدقات. شكر نعمة الله عليك، واجب حق عليك انك تتصدق ب360 صدقة. والناس منين يقولوا منين نجيب 360؟ قالوا النبي عصم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتصنع لأخرك، تعين صانعا أو تصنع، هذه كلها صدقات. فإذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة في اليوم كأن حطيت كل الخطايا اللي في هذا اليوم. معنى ذلك حسنات ما تعد ولا تحصى. وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير كما ذكرت آن قريبا في وقت قريب، كأنك يعني يرفعك الله 100 درجة ويحط عنك 100 خطيئة، وكأنك اعتقت 10 رقاب من ولد إسماعيل، جود 10 رقاب من ولد إسماعيل، ويجعلك الله في حرز من الشيطان حتى تمسي. قلتها في الصلاة حتى تمسي، قلتها حتى تصبح. أنت في خير كثير فعلته، زدت عن 360 صدقة. إذا قلت يا أخي في تسبح دبر كل صلاة 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وتقول في آخرها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير مرة واحدة، احسبهم دول كم؟ هذه 100. وطبعا تعرف أن 100 بعشرة يصير هذه 1000 صدقة، من جاب الحسن فله 10 أمثالها، هذه 100 صدقة. وانت تبي تقولها مرة واحدة في اليوم، انت تبي تقولها بعد صلاة الصبح وتقولها بعد صلاة الظهر وتقولها بعد صلاة العصر وتقولها بعد صلاة المغرب وتقولها بعد صلاة العشاء، هذه 5 في 100 ب 500، جبت 360 وزدت كمان 140 فوقها من فوقها، يعني تصير في خير كثير لأمور أنت لا تتعب ولا تشقى فيها، بل أنت تحس أنك خدمت نفسك، طيبت لسانك وطيبت قلبك وطيبت النعم اللي الله أنعم بها عليك، يعني أنت في خير كبير عندما تفعل هذا. فليكنز بيكنز لنفسه، إن كانت شر لقى شر وإن كانت خير لقى خير. ولذلك يقول ربنا يوم القيامة هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أحسوا بطعم عقوبة كنزكم، فذوقوا ما كنتم تكنزون، ذوقوا وأحسوا، يخلي جسمك يحس ويذوق طعم الكنز اللي انتو كنستوه لأنفسكم. وطبعا علمنا في الدنيا بهذا حتى لا نقع فيه، وحتى يوم القيامة يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، جاءهم خير المبشرين وخير المنذرين وأفضل الرسل أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم بالشريعة السهلة اللي يحفظها الرجال والنساء والعوام والعلماء وكلهم يحفظونها، يحفظون مثل القواعد. أنت تعرف يمكن ما تعلم إني بيت من بيوت المسلمين، ما يعرف هذه، ما يعرف إني يقول سبحان الله والحمد لله أكبر 3 مرات، روح شرق إلى أقصى المسلمين في أمريكا إلى اليابان إلى كل جهة تجد المسلمين يقولونها، ما هو بس أهل بلد واحدة اللي يقولونها ولا أهل علم اللي يقولونها، يعني قواعد سهلة سمحة يعرفها العام والخاص، سهلة وتنجيك وتنجح. هذا ما كنت أغنزون. ينتقل بعد ذلك ونبعث ثلاثة المقال، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حق الله فيها أو لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح فيحمى عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم، اسمع بقيت الحديث في المسلم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، 50,000 ما هو 50 ساعة، ما هو 50، هي كانت حتى 50 دقيقة كافية، لو كانت 5 دقائق كافية، لو كانت 4 دقائق وثلاث دقائق كافية، لكن 50، لأن أنت عادي، ما أنت اللي فعل هذا بعادي أرحم الراحمين ورب العالمين، يحسب أن الدنيا سبهلة لا نظر لعيونه كيف تركبها وش فيها من الآلاء والآيات لإله واحد. والدليل شوف عيوني وعيونك وعيون جميع البشر على هذا المستوى، قرنية وشبكية وعدسة وجاف كلها على شكل واحد، لا أزرق أسود أحمر من كل جنس تكوين واحد، والعصب والتراكيب والعمل والإشارات كلها واحد، وحاجة ورمش كلها واحد، آيات لله عز وجل. انتقل للآن فتجد فيه كل ده آيات لا حد لها ولا حصر، تنتقل للفم مملوء بالآيات والنعم والحكم، تحسب أنها سبهلال؟ تحسب أن أمك اللي عملتها ولا هي سوتها لك توطاها ولا أبوك ولا سواها ولا الطبيعة اللي سوتها ولا صادفت العملية؟ العملية ما تسوي أسنان رباعية ولا تسوي أضراس ولا تسوي أنياب، وكل واحد لوظيفة محددة، كل واحد الأنياب هذه عملها والأضراس هذه عملها والأسنان هذه عملها والأنياب هذه عملها، كل واحدة لها وظيفة، تحسب إنها سبهلال؟ يا أخي إحنا هذه أسناننا وقدمنا وبنعيش بها الحمد لله ومنته، وشوف الأسد اللي يجي على الجمل ويخبطه وبعدين يبدأ يقطع ويكون الجمل عود يمكن سنه على 20 ولا 30 سنة ويبدأ يأكل لا طبخ ولا غرف بسنان، من اللي سواها له رب العالمين وصنعها عشان يهتم فيها؟ لو جاء الإنسان وفعلها على طول ما قعدت أسنان ولا شهر واحد وراحت معه وتروح معه. آيات لله في أنفسكم كما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالعبد ينبغي له أن ينظر في نعم الله عليه، إذا حدثته نفسه بسوء الشيطان ما هو قاعد ساكت، الشيطان حريص هو الذئب ذئب الإنسان حريص كل الحرص على اصطياده. وكل ما كان العبد يعني قريبا من الله يعمل عمل صالح حرص الشيطان على إضلاله. لأنه قلت أكثر مرة أصل اللصوص ما يدورون البيت الخربانة عشان يقمدوا عليه ويسرقونها، ما يدوه لص الإنسان، الشيطان لص الإنسان يدور العبد الصالح عشان يخربه. فعلى العبد كلما أحاس ما يضيمه أن يوسوس له، إنما يضيمه أن يرضى بهذه الوسوسة. بل عليك يعني لما سئل عليه السلام عن الوسوسة قال ذاك محض الإيمان. لما قال واحد خايف يسأل عن بعض مخاطرات الشيطان اللي في قلبه، إيش خطرات الشيطان اللي في قلبه، ولما سئل عنه قال ذاك محض الإيمان. يعني دليل على أن قلبك متمحض للإيمان ومنشرح للإيمان إنك صحيح، لأنك عندك لو جبت زجاجة مرآة في بيتك وكانت المرآة صافية ما فيها كلف ولا فيها خرابية ولا فيها أنفاس مضللة، ها تشوف تبصر أي شيء يجيها قدامها. لكن لو كانت المرآة خربانة ما تحس انت باللي يجيها من كل، لو شر فوق الشر ما يجي، ما تحس بها بالحيل. اذا كانت مكدسة ومملوءة بالكلف والنفس وغيرها ما يبان فيها الصور تماما. لكن عشان اذا كان قلبك فيه خير اول ما يجيك الشيطان تحس بتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا وظيفتك انت، وظيفتك. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ومرة أخرى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني لا يدفع شره عنك إلا الله وحده. هنا بعدها يبدأ الله عز وجل في قوله تبارك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم زينها الشيطان لهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا المقام في كتاب الله عز وجل يشرح نوع آخر من السلوك المنحرف لبني آدم. ما هو تكلم عن السلوك المنحرف لليهود والنصارى والأحبار والرهبان، تكلم عن السلوك المنحرف لليهود والنصارى وأحبارهم ورهبانهم الذين اتخذوهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم. هنا يتكلم عن الإنسانية عامة، عن بني آدم وعن جرائمهم في حق فاطر السماوات والأرض الذي خلقهم ورباهم وأنعم عليهم وأفى عليهم في بطون أمهاتهم وهم نضوهم جنة في بطون أمهاتهم ثم هم أطفال يرتضعون من أمهاتهم أو غيرها ثم بعد ذلك عندما ينمو ويكبرون هم في نعم الله لا يعيشون لحظة من غير نعم الله عليهم ومع ذلك يكفرون بها. فيبين نوع من السلوك المنحرف لبعض جرائم بني آدم. وش كان هذا النوع؟ هذا النوع يكاد تتفق عليه الإنسانية. هو يخبر فيقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. الواقع لو تسأل جميع العجم يقولوا لك عدة الشهور 12 شهر، السنة 12 شهر. ولو تسأل العرب بأشكالهم وألوانهم ومذاهبهم ومعارفهم وعلومهم ومدارسهم يقول السنة 12 شهر. إذن كلهم مطبقون على أن السنة 12 شهرا، أن عدة الشهور 12 شهرا. يعني عدة شهور السنة ما عد شهور الدنيا، عدة شهور السنة 12 شهرا. بس إن العجم لا يعتمدون في الشهور إلا الشهور الشمسية والعرب في الأصل طبعا قبل ما يخربون ويغلبهم اليهود والنصارى والذين أشركوا صاروا يعتمدون الشهور الشمسية. هو ما في عيب أن تعرف الشهور الشمسية لكن لا تعتمدها، لأن لها منافع ومزايا. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. الشمس جعلها سراج منير، والقمر جعله ضياء، ما هو مثل الشمس، ما هو مثل الشمس في النور، نور الشمس أقوى وأسطع لا شك ولا ريب، ما هو محتاج لبحث. السنة الشمسية طبعا الأفرنج يسمون يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر نوفمبر سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر، والفلاليح يحسبونها بالشهور القبطية، بالشهور القبطية. ليش بيحسبونها؟ حفظوها وضبطوها. ليش؟ لأنها متفقة على الزراعة. الشمس من أكبر أولا ما يدرك حسابها كل أحد، لأن الشمس حسابها سنوي ما هو شهري. يعني الشمس ما تنفع لحساب الشهور، ما يعد بها الشهور ولا يعرب بها الشهور. يقول يناير فبراير مارس هذا ما هم نظر للشمس ويحسبونها، إنما هم عد جعلوا السنة، جعلوا السنة 365 يوم وبعض يوم. الهلاليون الذين لا يعتبرون إلا بالهلال، الدورة دورة شهرية ما هي دورة سنوية، دورة القمر شهرية ودورة السنة سنوية، الشمس سنوية، ودورة الشمس لا تدرك إلا بالحساب الدقيق، وما كل أحد يعرف الحساب. الشمس فيها منافع حتى لبعض الدين، حتى لصلاة الظهر أنت ما تصلي الظهر إلا إذا زالت الشمس، ما تصلي العصر إلا صار ظل كل شيء مثل أو مثله، ما تصلي المغرب إلا إذا غربت الشمس. هذه من فوائد الشمس الدينية، فوائد الشمس الدينية. وكذلك لما تصوم، تصوم النهار، تصوم النهار بتمسك عند طلوع الفجر الصادق وتحسبها قبل طلوع الشمس بحوالي ساعة ونصف، وبعض البلاد من ساعة وثلث وساعة وخمسة وعشرين دقيقة وساعة، وكما تزيد عن هالسعر عن الحالة دي. فأنت تحسب أول ما يبدأ ظلام في الأفق من الشرق، ثم بعدين يبدأ نور ضعيف في غاية الضعف، ثم يبدأ يرتقي يرتقي طش قليل قليل، وانت ما تكاد تحس به، ما تكاد، خصوصا في المدن اللي فيها الإضاءة الآن ما عاد يعرفون أبدا، ما عاد يحسون به لأنه ما يشوفونه باعتبار الأنوار اللي عندهم تخليه ما يتمكنون منه. لكن لو كان في البرية أو في خارج محل الأضواء يشاف يشاف. ثم يبدأ يسفر يسفر يسفر ويضيء قليلا قليلا رويدا، مثل الصغير اللي ينمو انت ما تحس بنموه. عندك في بيتك الولاد وانت بتشوفه كل يوم ما تحس الولد نمى ولا ما نمى، انك لو غبت عنه شهرين ولا ثلاثة صحيح تيجي تلاقيه تعرف انه نمى. هذا وانت تنظر للنور ما تحس، ما تحس شوية يعني تطلع من المسجد تحط اصابعك كده وانت في الغرفة ما تشوف الاصابع، بعد شوية عشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة تبدأ تقارب بين أصابعك، ثم بعد شوية تشوف الفروق والتجاعيد اللي في أصابعك، بعد شوية كل شيء كده طلعت الشمس. ويطلع الشمس ما في شك عند الناس ان احنا في النهار، والى ان غابت الشمس خرج النهار وجاء الليل، اقبل الليل منها هنا وغابت منها هنا، غاب القرص ادبر النهار منها هنا. هذا طبعا، هذه طبعا مصالح شمسية، بس مصالح شمسية ما تحتاج حسا، يعني ما تحتاج حسا به، غياب الشمس ما يحتاج حسا، كونك تشوف الظل مثلك او مثلك ما احتاج حسا. لو انت عند راعي غنم ما تقرا ولا تكتب وتبي تعرف صلاه العصر، قيس انت اذا شفت الشمس في كبد السماء حط لك علامه وشوف الظل حقها في الزوال. فاذا بدا يتحرك الظل الى جهه الشرق يتحرك الظل من جهة إلى جهة الشرق احسب. فهذا ظهر جاء بدل عندما يتحرك الظل ما تحتاج لأنك تقول لا ظل للسماء لا ظل للأرض لا ظل للظل. بعدين انظر فإذا صار مثله جاء وجب العصر غير فائز زوال أو مثله عند جماعة من أهل الفقه والعلم. إذا غابت الشمس لا تحتاج عالم. كل نجم الشمس غابت يفطر الصائم يعني علم عام. لكن الحساب الدقيق اللي تنبني عليه أصول العبادات الشهور اللي بالهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولما قال جعل الشمس ضياء والقمر وقدره يعني الهلال القمر ما قال وقدرهما منازل لأن منازل الشمس ما تعرف منازلها إلا كل سنة على دورة السنة هي لها منازل صحيح تمشي فيها في أبراجها في أبراجها إلى 12 برج حتى تنتهي السنة خلاص تنتهي الدورة دورة الشمس وترجع دورة جديدة ترجع دورة جديدة. فإذا كان الشريعة الإسلامية شريعة العالم شرائع الله اللي أنزل بها الكتب وأرسل هي شرائع الدنيا ما هي للعلماء خاصة ولا للعوام خاصة ولا لأهل بلاد خاصة هي للدنيا كلها. ولذلك هم حسبوا بالشمس مع الأعاجم والأفران يحسبون بالشمس ويجعلون السنة 12 شهر مثل ما يجمع المسلمون 12 شهر بس احنا نحسبها 12 هلالية نجعل الشهر عندنا مرة يصير 29 يوم ومرة يصير 30 يوم وعمره ما صار 28 يوم ولا صار 31 يوم من تاريخ الدنيا إلى يوم القيامة ما جاء شهر 28 ولا جاء شهر 31. عملية حسابية ما هي عملية على الواقع ونفس الأمر ما هي عملية على الواقع السلام. فحسبوها 365 يوم وبعض يوم البعض هذا فجعلوا يناير 31 فبراير إن كانت السماء كل بعض يوم كل كم سنة يتكامل يوم من النقص ده 365 يوم وبعض يوم السنة هذه صار بعض يوم والسنة اللي جاية بعض يوم واللي وراها بعض يوم يتجمع من الأبعاد هذه يوم كامل فتصير السنة كبيسة وعندما تكون تصير السنة بسيطة والسنة البسيطة يصير فيها فبراير اللي هو شهر النصراني اللي علينا الآن الشهر النصراني اللي علينا الآن هذا احنا في فبراير الآن هذا إما 29 وإما 30 إما لا ما يصير 30 أبدا إما 29 وإما 28 إن كانت السنة كبيسة يخلوه 29 وإن كانت السنة بسيطة يخلوه 28 مثل سنتنا هذه كان دينه في الحساب تقريبا 28 يوم تمشي. ما عندنا هذا احنا ما عندنا احنا عندنا الهلال آية كبرى من آيات الله البينة لكل الناس يشوفوها. وإذا كان هلال في بلد هو هلال في كل الدنيا أما هو كنت في الدنيا يعني مغرب واحد ومطلع واحد لا يعني مثلا إحنا الليلة دي ليلة واحد في شهر بالتقويم تقويم الهلال الطبع ليلة واحد في شهر ذي القعدة على أن الشهر اللي فات 30 يوم لا يمكن في الدنيا لو يشوفوا القمر الليلة هذه صار طبعا باكر ما في شكل صار من أول الشهر لا توجد بلد في الدنيا لا شرقنا ولا غربنا إلا وهو هلال عندها ما يصير عندها قمر ولا يصير عندها بادر ولا يصير عندها كامل هو يبدو مثل الإصبع أول ليلة ثم ينمو على مدار 14 ليلة ثم يبدأ في التكامل ليلة 15 وليلة 14 يصير قريب من التكامل 13 يسمى ليلة البدر الليالي يعني القمر فيها تام الليالي اللي القمر فيها شبه تام وبعدين يبدأ ينقص حتى يرجع حتى عاد يقول ربنا حتى عاد والقمر قدرناه منازلة والآية لله والله الكفار ما يؤمنون بكلامنا ده يحسبونها إنهم هم لعملوها عشان يقولوا هذا من فضلنا وإنما بدوا يخرطون بما لا يعرفون ويعرفون ما يعرفون، وقالوا هذه الشمس الأرض بتعمل. إذا كانت الأرض هي بالنسبة للشمس هي اللي تكون القمر، يعني تخلي القمر، هذه آية من آيات الله، لا أنتم فعلتوها ولا فعلها غيركم. فكونوا يجعلوا في هذه المثابة اللي يبدأ أول ليلة في الشهر مثل العرجون القديم، وآخر ليلة في الشهر مثل العرجون القديم، وفيه ليلة اللي هي ليلة 30 في الشهر ينطمع يمكن يشاف، الليلة اللي يسموها ليلة الاستسرار الكامل، يعني ما يرى القمر لا في الشرق ولا في الغرب، لا يرى القمر لا في الشرق ولا في الغرب. قد يبدأ ليلة 29 وقد يكون ليلة 30، قد يكون ليلة 30 في الشهر. هاي آية من قدره منازل حتى عادك العجور، آية لله. أنت تعرف بوجود القمر، فإذا رأيت القمر هذا والشريعة الإسلامية جعلت محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني وجمد أول وجمد ثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحج. هذه الأشهر الاثناشر هو الاسم والأسماء والعدد الذي خلق الله الشهور أول ما خلقها، لما خلق السماوات والأرض والشمس والقمر وجعل الشهور والأيام، جعل عدة الشهور عند 12 شهر، عدة شهور عند الله 12، إن عدة الشهور عند الله يعني في خلق الله وأمر الله وقضاء الله وإرادة الله والتكوين الذي كونه الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني في اللوح المحفوظ، لأن كل شيء ما كان وما يكون وما هو كائن مكتوب ومسجل في اللوح المحفوظ، لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يعني في في في في في في اللوح المحفوظ، يوم خلق السماوات والأرض يعني والشمس والقمر، خلقها مع بعضها، قال للقمر قمر والشمس شمس، وأعطى القمر ضياؤه، وأعطى الشمس سراجها، وأعطاها غازها، وأعطاها تكوينها اللي تقعد من يوم خلقها إلى يوم القيامة، لا نفخ فيها ولا زيادة بترول ولا زيادة بنزين ولا زيادة ما جوه جود أبدا، هي. قالوا طب الحرارة ويجتمعوا رؤساء الدول علشان محاربة الحرارة اللي تبي تأكل الناس، حرارة الناس جاءت بسبب معاصيكم وذنوبكم، بسبب كفركم بالله وبرسوله، بسبب أكلكم للربا وعبادتكم للطاغوت، بسبب إباحتكم للدعارة والزنا والفجور والعهر، بسبب شكركم وعربدتكم، بسبب كل من عندكم أنتم، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، والأمر بيد الله. هو لو جات الحين لو جت الدنيا كلها في وقت الشتاء، بالنسبة احنا يعني بيجينا مر هالأيام برد مثلا، لو جابوا كل اللي بدون بها المكيفات الفريون، وجابوا فريون كل الفريون اللي عند الأمم وجابوه وحطوه على بعد 50 كيلو في الجو، هو يبرد الأرض، يبرد مدينة، هو يبرد الأرض، ما يبرد شيء، ما يقدرون، ولكن يقسمها. تبدأ تسمع المذيع يقول عرعر 13 صغرى و20 الكبرى، البلد الفلانية 13 و14، نظام دقيق، حساب من عند الله وتقدير من عند الله، يقسم البارد ويقسم الحار ويقسم كل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كل شيء عنده بمقدار، فقسمها. فهو جعل الشهور 12 شهر يوم خلق السماوات والأرض، اسمع، منها 4 حرم. النبي استطاع يعلمها 4 الحرم، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، ورجب مضر، يقول النبي كل الناس يعرفون ذو القعدة، الجاهلين وغير الجاهلين، والحجة ومحرم اللي بعد الحجة مباشرة والسنة الجديدة، لكن يقول ورجب مضر. النبي محمد يقول ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ليش رجب مضر؟ هو في رجب آخر غير رجب مضر؟ قالوا إيه، رمضان كانت ربيعة وأكبر ربيعة ومضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن إسماعيل ابن إبراهيم في عمود النساب. مضر يسمون رجب رجب، ويسمون رمضان اللي احنا نعرفه الآن رمضان، اللي من نسبهم ومن سلالتهم خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مضار. وربيعة يجعلون رمضان هو رجب، يسمون رجب، يسمون رمضان رجب، والناس يعرفون إذا قال ربيعة من بني ربيعة، إذا قال واحد من بني ربيعة رجب يعرفون نريد رمضان، وإذا قال واحد من مضر رجب عرفوا أن رجب، رجب الفعل الذي بين جمادى وشعبان. لكن لما كان كله وقال النبي رجب وسكت، ربما يجي بنو ربيعة يقولوا هذا شهرنا اللي هو رمضان، ويجي بنو مضر يقول مضر يعني إذا قال رجب مضر تقول هذا شهرنا رجب، رجب اللي اسمه رجب راجين باء، ولكن رجب هذا اللي هو بين جمادى وشعبان ما هو رجب ربيعة، لأن رجب ربيعة هو رمضان. فلذلك حدد النبي فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحين من الحديث ورجب مضار الذي بين جمادى وشعبان. طبعا بقدر ما أفيض في شرح هذه الآية أبين كيف تلاعب الناس وكيف جاء النسيء، بعدين يفسرها. أولا المراد الأساسي من هاتين الآيتين لفت الانتباه، ويليت كل الناس ينتبهون إلى أن الإسلام عندما يأمر قاتلوا في نفس الآية وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ويقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يحسبون ان الاسلام عنده شهوة في سفك الدماء واباحة الدماء. الجاهلون يحسبون ان ما دام قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وقالوا وقاتلوا المشركين كافة في الاية دي وقاتلوا المشركين كافة انه بس سفك دماء. لو كان المقصود سفك الدماء ما كان يجعل في السنة وهي 12 شهر ثلثها محرم، يحرم فيه رفع السيف أو البندقية أو قتال أحد من خلق الله مسلما كان أو كافرا. لا يحل لمؤمن بالله ورسوله أن يشرع في قتال أحد كافر كان أو مسلم في الشهر الحرام، القعدة والحجة ومحرم وصفر. صفر الله، القعدة والحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، يعني أربعة شهور. وليش جعل ثلاثة متواليات واحد في وسط السنة بعد ستة شهور كاملة من السنة، بعد ستة شهور كاملة من السنة واحد في وسط السنة وثلاثة في آخرها مع واحد في أولها؟ أربعة شهور كافية، الناس يأخذون نوبة في الأخلاق أو درس في التدريب على السلوك الحسن، يكفيهم 15 يوم يعملون دورة لتدريب الناس وتمرينهم. احنا بنقول للناس مثلا اللي يسكرون وينكرون واقل ما يعملون يدخنون ويبلون من المسلمين عند المسجد النبوي وغيره، يبلون المسلمين ولا يخجلون لا من الله ولا من المسلمين ويعملون هذا. بنقول لهم اذا كنتم تقعدون مدربين حوالي 12 ساعة لا تأكلون ولا تشربون ولا ما تقدرون، ما دمت صبرت 12 ساعة عن, عن, عن الحلال 12 ساعة ما تمس حلال، لا طعام ولا شراب ولا زوجة، فما كيف أنت ما خلي أخي الليل مثل النهار. أيضا امتنع عن معصية الله وعما يغضب الله، الليل مثل حتصير نهارك طيب وليلك طيب وليلك طيب. هذا نفس النوع اللي أنا أريد الإشارة إليه الآن. جعل أربعة شهور في السنة يعني تلت الوقت السنة حوالي عادة تقريبا حوالي 54 يوم و300 400، لأنها طبعا يعني على حسب الشهور، من النبي قال الشهر وهكذا يعني مرة 29 مرة 30، وقد يكون مرتين أو 33 وقد يكون مرتين أو 29 قد يكون، يعني إنما علينا إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته، فإن غم عليكم فأكمل عدة 30، أقدروا لا أكمل عدة 30. فإذا كان ثلث المدة يعني ثلث 354 يوم، الثلث 300 100، وثلث 51 17، يصير 117 يوم في السنة يحرم عليك يا مسلم أن تبدأ قتال أحد ولو كان عدوا لك. إقامة الحدود، إقامة الحدود هذه ما لها دخل. لو واحد قتل وحكم القاضي بقتله وأمر ولي الأمر بتنفيذه، هذه ما فيها منا لأحد، هذه عشان حياة الناس. ولو كنت أنت يا مسلم اعتدى عليك كافر في الشهر الحرام، مع أن القتال في الشهر الحرام من أكبر الكبائر، القتال في الشهر الحرام سواء كان يقتل مسلم ولا غير مسلم من أكبر الكبائر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، يعني جريمة من أكبر الجرائم وأفحشها وأفظعها القتال في شهر. لكن لو جاء كفار واعتدوا على المسلمين في شهر نقاتلهم. فالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يقول ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، البلد الحرام طبعا، حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. يعني لو واحد اعتدى على المسجد الحرام وقاتل فيه اقتله حتى ولو لم يقتل. لو واحد قاتل في الشهر في البلد الحرام اقتله ولو لم يقتل، مجرد رفع سيفه لقتال الناس في البلد الحرام يوجب قتله. اسمع يقول فإن قاتلوكم، يعني في البلد الحرام، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ويقولوا عند المسجد الحرام فقاتلوهم فاقتلوهم، فإن قتلوكم فاقتلوهم، ما قال قاتلوهم، قال اقتلوهم، مما يوجب قتل من يعتدي بالسلاح في المسجد الحرام على الناس. ما نقول إنه مجرد يبي هم بجريمة، ما دام رفع سلاحه لقتال المسلمين في البلد الحرام يجب قتله، يجب قتله، ما هو قتاله أو يجب قتله، لأن قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ما قال فقاتلوهم، لأن قال قبلها شباب قاتلوا فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإذا كان 117 يوم في السنة ما يحل لمسلم أن يقاتل فيها أحدا، لا مسلما ولا كافر، أصل المسلم ما يحل أن يقتل مسلما. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ما يحل لمسلم أن يقتل مسلما، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان أن يقتله إلا خطأ، سيارة غصب عليه، نائم انقلب عليه، حط جدار ولا ضبطه بالحيل غصب عليه وقطع على واحد وغد. ما المسلم ما يقتل المسلم عمدا أبدا بحال من الأحوال، ما كان لمسلم أن ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمن إلا خطأ. فإذا تعمد وترصد عقابه عند الله كبير، عقابه عند الله كبير. فربنا يبين لنا إن أشهر الحرم هذه جعلها الله في كل سنة 4 أشهر لتحريم القتال وسفك الدماء فيها. يصير إذن اللي يقولوا الإسلام قام بالسيف، نقولهم يقروا الآية، لو كان عندكم علم ما تقولوا لنا كده، هاتوا هذه في كتاب اليهود أو في كتاب النصارى أو في كتاب الشيوعين أو في أي كتاب. الشيوعين يقتلون الرجل لو سرق دجاجة، يقتلون الرجل لو سرق دجاجة، قتلوا حوالي 5 أو 6 مرة الهربين من الصين أو من فيتنام أو من غيرها لما سرقوا مركب عشان يهربوا إلى جهة أندونيسيا أو فيلبين أو غيرها، قتل جمهم كلهم حكم عليهم بالإعدام لأنهم سرقوا المركب اللي يهربون فيه. يعني صار قيمة المركب أغلى عليهم من هذه. يعني ما يوجد شريعة أرحم بالإنسانية من شريعة النبي محمد، ولا أحفظ على دماء الناس من شريعة النبي محمد، ولا أكرم لعباد الله من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيجعل 4 شهور، وليه 4 شهور؟ لأن 4 تدرب، إذا كان كل 356 أو 54 يوم تأخذ 117 يوم تدريب على أنك تكف نفسك عن قتال الناس، وبعدين اختار منها ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، لأنه جعل الحج من أول ما خلق السماء والأرض جعل الحج إلى هذا البيت المحرم، وجعل الحج في 10 ذي الحجة، جعلوا طبعا أشهر كما قال الحج أشهر معلومات، يعني شوال والقعدة وتسعة أيام وعشر ليال من ذي الحجة، تسعة أيام وعشر ليالي، لأن إذا جاء الإنسان محرما بعد يوم عرفة اللي هو اليوم التاسع محرما بالحج مثلا، ولا وصل عرفة إلا بعد غروب الشمس بساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ساعات أو أكثر منها، إنما وصل لعرفة قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر وصل عرفة وقف عليه وقف عليها دقيقة ونزل يركب بسيارته وراح إلى مزدلفة وطلع الفجر عليه، أدرك الحج، أدرك الحج تماما، حتى كمان ما يصير عليه دم، إنما الدم لمن وقف بعرفة وانصرف قبل غروب الشمس، إن وقف بعرفة نهارا وانصرف قبل غروب الشمس ولو بلحظة يصير عليه دم، حجه صحيح عليه دم لأنه أفاض قبل غروب الشمس. فالواجب على من وقف بالنهار أن يمكث جزءا يسيرا بالليل، إذا غابت الشمس يتوكل على الله ويذهب إلى مزدلفة، فإذا ما جاء إلى عرفة إلا بعد نصف الليل أو قبل الفجر بلحظات وقف عليها وشد منها أدرك الحج، ما رأى عليه شيء ولا عليه أي مسؤولية ولا عليه أي مسؤولية فيما مضى، فيما مضى يبقى عليه بقية الحج كأي واحد جاي من أول يوم. هذا مثال. فإذا كان إذا عندك أشهر الحج شوال والقعدة وتسعة أيام من ذي الحجة والليلة العاشرة من ذي الحجة اللي هي ليلة العيد، هذه أشهر الحج، وطبعا هي شهرين وأقل من الثلث، لكنها يطلق عليها على الأغلب، يعني لو عندك رجلين وولد تقول عليهم ثلاثة، يقول ثلاثة يعني تجمع، حتى الناس قد يجمعون الاثنين، حتى الناس قد يجمعون الاثنين، الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن ربنا سمى أشهر الحرم، إن عدة الشهور لأشهر الحرم اللي هي القعدة والحجة والمحرم. ليه؟ لأن الله فرض الحج ويعلم طبائع البشر والخلق لتأمين الطريق للحجاج وعدم قطع الطريق عليهم، فرض على الناس ألا يقاتلوا في الأشهر الحرم، فأي إنسان في المعمورة ركب دابته والآن طيارته أو باخرته وجاء من أي مكان يمشي والطريق آمن. طبعا قبل الإسلام كان الطريق منقطع، وأيضا هذه البلاد لما بنيت في وقت من الأوقات قبل الملك عبد العزيز الله يغفر له، قبل الملك عبد العزيز ما كان يجي الحجاج سالمين، وكان الحج اللي يجي لأن الناس ما يستمسكون بالشريعة في ذاك الوقت، لا حاكم شرعي ولا قضاء شرعي، وإنما عملية خبط عشوة من الأتراك وغيرهم، فكان الحاج إذا جاء بكفنوا معه، لأنه واثق 100% إنه مثل اللي داخل السجن، الداخل مفقود والخارج مولود، فكان يجيب الكفن معه، على أن متى ضربوا البدوي في الطريق وقتلوه يلاقي واحد يلفه في الكفن ويدفنه في الكفن معه. ولما تسألهم ليه جايبين الكفن، كنت أنا أسأل بعض الناس زمان ليه جايبين الكفن، يقولوا عشان نزمزمه. وش معنى نزمزمون؟ يعني نغسله من زمزم؟ لا، انت ناسيين، اباكم ما كانوا جايبينه عشان يزمزمونه، اباكم جايبينه عشان عارفين ان الوصول الى مكة او المدينة نادر ان يصل سالما، فلما قال ملك حفظ غفر الله له وامن الطرق والسبول وحكم شريعة الله صاروا يخافون ما عاد احد على احد على احد، وصار الإنسان يمشي من جدة لحاله بالليل، مع أنه حرام على الإنسان أن يسافر وحده بالليل، الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة راكب، فالإنسان لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده، نفس هذا من التعاليم النافعة، لأن الإنسان لو بسيارة وخرب بالسيارة ويمكن تضطر تنزل ما تدري وش بيحصل عليك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله. الأخ السائل أرسل هذه الورقة الطويلة، منها حوالي ربعها يتصل بي أنا والحب وأشياء من هذه، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لكن يقول ثانيا، هناك رجل له زوجة تجعله دائما يشك فيها بأنها تمارس جريمة الزنا، وذلك من خلال بعض الكلمات التي تخرج منها، وكذلك إن بعض الشباب الذين ليس لهم صلة قرابة بها يدعونها كي يتحدثون معها بعيدا عن الناس على انفراد. كذلك يحس الرجل بأنها تقارن بينه، هذه مصيبة كبرى، يحس الرجل بأنها تقارن بينه وبين رجل آخر أثناء الجماع، علما أن هذا الإحساس لم يكن موجودا قبل هذه يعني من ما كان بالشكل ده الأول التي سبقت، بالإضافة إلى أنها اتهمت بجريمة السرقة أكثر من مرة، والمصيبة أن لها منه من أن له منها 5 عيال، يخشى إن طلقها ضياع عياله خاصة، وأنها من قبيلة تبعد عن قبيلته وأهله، فكيف يتصرف؟ الأمر سهل. أولا، لا يحل لك بعد هذه الأمور لأنها قرائن شر، قرائن شر. أنا ما أقول لك قد تكون مخطئا لأنها تهمة قوية، والزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء، لو جاء 3 يشهدون على امرأة بالزنا شهادة العين وكانوا شايفينها تزني بالفعل وشهدوا أنها تزني 3، يأمر الشارع بضرب ظهورهم كل واحد 80 جلدة، ويسمون الفاسقين ولا تقبل لهم شهادة أبدا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلهم شهادة، وأولئك هم الفاسقون. فما دام الإنسان هو طبعا إذا كان زوج حتى لو رآها تزني ما له الحق أن يرفع للقاضي أنها زانية، ولكن يقول للقاضي أنا رأيت كذا وركيت كذا، فالقاضي يستدعيها ويلاعن بينهما، فهي يشهد 4 شهادات بالله، يشهد 4 شهادات عديم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يعني أنه رآها تزني، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، وهو ويدرأ عنها العذاب، يعني الحين شافها تزني وحلف هو إنها رآها تزني بعينه ما بلغوا أحد، ومع ذلك إذا هي حلفت أنه من الكاذبين 5 شهادات بالله إنه لمن 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب إن كان من الصادقين، فخلاص يطلق سراحها ولا عليها أي شيء، بس لا يحل له أن يمسكها بعد ذلك، لا يحل له أن يقارفها بعد ذلك، لا يحل له أن يعتبرها، بل عليه أن يفارقها فرقة أبدية بحال من الأحوال. وحتى لو تابت من الزنا، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لكن أنا من رأيي الباب اللي جيك منه الريح سده تستريح، فما دام وصلت بها الحال إلى هذه قرائن وليست دلائل، هذه ما هي دلائل على الزنا، هذه قرائن على أنها منحرفة، يعني كل هذه قرائن، وأنت لست مغصوبا على البقاء معها، وربك يقول لا تخف على العيال، أنا أقول لك لا تخف على العيال أبدا، العيال أمرهم إلى الله. أنا أضرب مثل زمان والحديث ما هو صحيح، إنما يقولوا أن موسى عليه السلام يمشي ووجد امرأة معها طفلين صغيرين وبدوا يصيحون من الجوع ومن العطش، فقالت المرأة في نفسها أنا دورت على الشاطئ اللي هي تمشي عليه لعلها تجد أحد من الرعاة والغير يطعم عيالها، ما لقت، وقالت خليني نخوض البحر نعوم ونوديه للبر الثاني لعل نجد هناك أحد يطعم عيالي، فلما حملت الولد وبدت تعوم وصلته للشاطئ وهي رجعة غرقت وماتت. فصار واحد على الشاطئ، وهذه قصة مكتوبة والله ما أدري عنها عن صحتها لأنها إسرائيلية بس بها عبرة عبرة. فلما لما يقول إن موسى قال يا رب أحدهما في شاطئ والآخر في شاطئ، يعني لو كانوا مجموعين مع بعض اللي يأخذهم يأخذهم جميع، أخوين جميع ربيهم جميع ويصروا جميع. قال وكذا وكذا لأجعلن أحدهما ملك المشرق والآخر ملك المغرب. أنا قلت قصة وعظية، هذه قصة وعظية يعني ما هي عمدة في الحديث، إنما هي يعني إنما يمكن يستنبط من مثلها. لا لا لا لا يتألى على الله إن يجعل الأولاد اللي عندك اللي عندها الخمس عيال هذول من أعز عباد الله، وما يدريك يمكن أنت وهي سبب دمرهم، يمكن لو عاشت معهم ده سبب دمرهم. العيال يرعونها في شيء قد يسوءهم وتحصر قلوبهم عندما يراهم على غير على انحراف، فأنت طلقها واسترح لعلها تأخذ واحد من هذه اللي يقنعها اللي تقارن بينك وبينه، لعلها تأخذ مع أنه إذا تضقتها ما وبقتها، لأنه عارف إنها ما دامت منحرفة ما هذا اللي فيها داك ما عفها طير ما ديها خير ما هو جايها أحد. لكن المهم أحسن تستريح وطلقها واستريح، والله سبحانه يعطيك من عنده ويقول وإن يتفرقا يغني الله كل من تأتي والله وليك وولي أولادك، لا تخف لا على نفسك ولا على أولادك بسبب ضياعها وذهابها، وكونها تقعد عندك لا خير فيها. رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا نبي الله إن امرأة كذا لا تمنع يد لامس، قال فارقها. صح الخبر يا مرة هنا بفارقة، المرأة ما دامت لاقي واحد يحط يده عليها ترحب به لا تخليها، وش تخليها له وتخلي وعدين تخليها له تشكك في العيال اللي يجوا تاني منك ولا من غيرك، احسن استريح بس استريح وطلقها والله يتولاك ويتولاها ويتولى ولي. وبعدين انت ايضا اذا طلقتها ما ظلمتها، اذا كانت هي تعمل لك هالاعمال هذه وتعبد وتنفرد بهالانفرادات انت ما ظلمتها، انت تبي تستريح فقط ما الحقت بها ضرر. طلاق الرجل لمثل المرأة المنحرفة المعوجة ما في ضرر عليه وضر ولا ضرر، خلاها تروحي وتصير حرة في نفسها تبعد من نفسها ما تشاء وحسابها على الله عز وجل. أنا عارف ما حكم أخذ الهدايا من الطلاب، أخذ الهدايا من الطلاب في يوم تكريم المعلم والذي يقام كل 3 سنوات تقريبا. والله يا ولدي أنا ما أنا بعرف وش المعلم وش ده. إن كانت الهدايا دي تبي تؤدي إلى شبه الرشوة فلا تحل لك، يعني إذا كانت الهدايا تؤخذ علشان إذا جاء وقت الدرجات يزيد درجاتك لا يحل لك. وأما إذا كان مجرد واحد يهديك هدية بغض النظر عما وراها ما فيها وراءها طلبات ده ما أعرف شيء منها. هل وضع العلماء تحديد لمقدار الدم الذي إذا كان في الثوب تبطل الصلاة؟ إن كان دم بقر أو غنم أو جمال يعفى عن ربع الثوب كله لو أصابه، يعني لو إني وأنت تذبح بقرة أو حي غنم أو داث انتثر الدم الشاخب هذا المسفوح المسفوح هو طبعا النجس هو نجس لكن نجاسته تعتبر مخففة فيعفى عن ربع الثوب منه. أما البول والغائط للإنسان ودم الإنسان فلا يعفى إلا عن ربع مقعر الكف، لأنه طبعا ما يستغني الجزار وجنسه عن أن يرش عليه، فالشريعة عفت عن ربع الثوب عن مقدار ربع الثوب. هذا يسألني عن رقم الهاتف بيع رقم الهاتف وأنا ما بعرفه، يسألني عن بيع رقم الهاتف وأنا ما بعرف ما أعرف شيء حلال ولا حرام. يوجد شخص له راتب شهري حوالي 4000 ريال وعليه ديون أكثر من 100,000 ريال، هو نعم هو من المساكين بس لا يروح يخاخ عشان يأكل الراتب كله ولا يحاول يسدد الديون حتى يأخذ الزكاة. إذا ما كان لي ديه يطلعه أول بأول، يسدد أول بأول، إذا أخذ شيء يسدد به الديون علشان يستريح ويريح. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ما يصلي على اللي عليه دين في أول الإسلام، إذا جاء واحد مات وجابوه المسعى عشان يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل عليه دين؟ فإذا قعد دين يقول صلوا على صاحبكم، ما يصلي عليه. حتى وسع الله فقال من ترك ضياعا فلورثته، ومن ترك دينا وكذا فعلي، على الرسول صلى الله عليه وسلم يسدد دينه من بيت المال. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يسأله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا أيكفر عني خطاياي؟ قال نعم. فلما مشى الرجل ناداه قال إلا الدين، إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. تو جبريل معلمني إن الدين الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين، والإنسان إذا مات عليه دين هو مرهون بدينه حتى يقضى عنه. هذا سؤال سألوا أمس ولا استطعت الجواب عليه. يقول أنا رجل مقيم في السعودية وأريد أن أحج عن ابنة عمي المتوفاة متطوعا مني، ولم يزل والدها وزوجها عايش، يعني يقول فماذا يجب علي؟ ما يعني إذا عزمت، إذا كنت بتتبرع للمتوفاة بأن تحج عنها وأنت قد حججت سابقا عن نفسك فلا بس، حج عنها أو اعتمر عنها فلك أجر إن شاء الله ولها أجر، ما دامت ماتت ولا حجات يصير لها أجر ولك أجر أنت كذلك، ولا يحتاج إذن أحد ولا إذن أبوها ولا إذن زوجها، لأنك تعمل تاعة تبرع من عندك. ولما قال رفعت صبية امرأة صبيا قال نعم ولك أجر صلوات الله. ولما قال واحد لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هل يجوز إذا صلى الشفع والوتر 3 ركعات بدون جلوس للتشهد الوسط وأرضى 4 ركعات قبل الظهر أو قبل العصر بدون جلوس؟ إذا صلى 4 ركعات سنة بدون جلوس صحت صلاته حتى لو كانت فريضة، ولم يجلس في الأرض في التشهد صحت صلاته. عند أكثر أهل العلم التشهد الأول ليس ركن من أركان الصلاة، عند أكثر أهل العلم طبعا، كن يجي واحد يقول لا هذا ركن أنا ما أعرف، لكن أكثر أهل العلم بدليل والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.